أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وكان الله قويا عزيزا. Thank you. وَكُلَّ قَوْلٍ مَّعْرُوفٍ إن المسلمين وحقنا وحقه. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يوم يلقونه سلام.